مسألة، هل الفقير أن يأخذ الزكاة ليحج؟ في ذلك خلاف. القول الأول لا، هو أن يأخذ الزكاة، لأن الحج من سبيل الله، والله جل وعلا قال وفي سبيل الله، فله أن يأخذ الزكاة، ولأنه يأخذ الزكاة لما هو دون ذلك، ولأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. القول الثاني لا يأخذ الزكاة لأن الله قد عفى عنه. القول الثاني لا يأخذ الزكاة لأن الله جل وعلا قد عفى عنه، ولو قيل بالتفصيل كان جيدا، حيث يقال إن كان يأخذ الزكاة لفقره هذا لا إشكال فيه ويحج بشيء من هذا المال أو بكل المال، وإن كان مستغنيا بنفسه ولكن ما عنده مال يحج به فقد يقال بأن الامتناع عن أخذ الزكاة أولى، لأن الله جل وعلا قد أسقط عنه الحج، ولكن لو أخذ الزكاة ليحج لم يكن في ذلك آثما، لأنه يريد بذلك تأدية فرض وركن من أركان الإسلام.